قل أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. والله ما قعدتش في ريح الحبة وقعدت اشد فيها شويه النهارده تطول شويه النهارده تطول شويه النهارده تطول. انا بدرتها ورحت نمت وتلاقيتها الصبح مزبله وبكره لقاها قد كده. الله يبقى انت عملت ايه؟ انت حرست. افرايتم ما ايه؟ ما تحوينا. وان فكرت برضه في الحراسه هتجيبها ازاي حرست انت على البهايم؟ والبهايم انت خلقتها يا سيدي. طب البهايم اللي انت حرست عليها دي انت اللي طوعتها لنفسك؟ طب ربنا اللي زللها لك فهم لها مالك، فزللناها لهم فهم لها مالكون. والمحرات برضه جه منين؟ اذا لما تقعد تحلل اي نعمه من النعم لك فيها عمل تلتفت تلاقي حتى اللي لك عمل طالع فين؟ عند الله. افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ خلاص. لو نشاء بقى بعد ما نزرع كده وبقى اتوضد لجعلناه حطاما. وده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ يجي القطن زهد كده وبعدين الدوده تيجي تقش، يجي مش عارف ايه الجراد يروح مسحور. ايه الله، إنا بلوناهم كما إيه؟ كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستسلون فطاف عليها طائف من ربك وهم إيه؟ نائمون فأصبحت كالصريم. الله، أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه إيه؟ حطاما. فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المنزل أم نحن المنزلون؟ ولذلك تجد حينما يمتن الله على عبيده بأي نعمة يذكر ما ينقض النعمة. إن كنت انتوا اللي عاملينها خلوه حافظوا عليها وتنها وياكم، مش انتوا اللي عاملينها ايه؟ خلاص حافظوا عليه. لما جه يتكلم في الحق سبحانه وتعالى على انه خلقنا من النصفة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، ادانا الحياة وقال وانا انقض الحياة فتموتون. يبقى يدي النعمة وينقضها ولا لا؟ أو أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إن كنتم أنتم اللي خالقين وحافظوا عليه ما تخلوش يموت، نحن قدرنا بينكم الموت. يبقى ذكر النعمة وذكر ما إيه؟ ما ينقض النعمة في أصل الخلق. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ خلاص. وبعدين أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إن كنتم تزرعوا وبتعملوا حافظوا عليه بقى، لو نشاء لجعلناه حطاما وقد حصلت بتحصل حطام. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ يبقى الحطام أفسد الزرع مش كده؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ والله ما تعرفوا نزل لكم إزاي، ولا شفت البخار وهو طالع من الارض عمال يطلع في السماء وينعكس سحابه والريح تاخده ومش عارف ايه وتطلعه المنطقه البارده وينزل؟ ولا دريت بحاجه من دي. لو نشاء جعلناه اجاجا، لو نشاء جعلناه اجاجا، ملح اجاج. طيب لما جاء افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ ما قالش ونقدر نطفيها كده، اشمعنا كله قال نقدر نعمل نطفة نقدر نموت، زرع نقدر نجعله ايه حطام، ماء نقدر نجعله ايه؟ فذكر النعمة وذكر قدرته على ما ينقضها الا في النار، ما قالش اقدر اطفيه لانه عايزها ملهلبة دايما عشان تفضل ذكرى كده. افرأيتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة. مش هنقول نطفيها، لا ما نطفيهاش دي ابدا، دي ننهيها. وتجد دقه الاداء القراني لان اللي بيتكلم رب يدي لكل واحد. الزراعه دي اللي فيها عمل، بنحرط مش كده وبنجيب البذر الدره ويمكن بنسقي بحاجه كده لنا فيها عمل، انما الميه ملناش فيها عمل ابدا. يقوم ياكد اللي ليك فيها عمل عشان اوعى عملك يخليك لو نشاء لجعلناه حطاما، يأكله. إنما في المية لو نشاء جعلناه أجاجا، لأن ما حدش ادعى أنه عمل المية، ما لناش فيها عمل خالص. ولولا إذ دخلت جنتك، ساعة ما تصادف النعمة كده وتشوفها كده، كان من الواجب أن لا تلهيك النعمة عن المنعم، وساعة ما تشوفها كده قول أنا اللي جبتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله،